لبيك يا جنوب الغضب والجرح عم يغلي لهب لبيك يا جنوب الغضب والجرح عم يغلي لهب أرس الشهادة والصمود حصن وطننا والحدود عزز كرامات العرب لبيك يا جنوب الغضب عرس الشهادة والصمود حصن وطننا والحدود عزز كرامات العرب لبيك يا جنوب الغضب أرضك غضب أرضك صلاب أنا الجليل وكربلا دم الجنوب ما غلا توحد عاسمك وانسكب عرس الشهادة والصمود حصن وطننا والحدود عزز كرامات العرب لبنان انت العنفوان شامخ على اكتاف الزمان مجدك بأبطالك مصاب بالدم سيج الكيان لبنان انت العنفوان شامخ على اكتاف الزمان بالدم سيج الكيان اسمك على الشمس انكتب عرس الشهادة حصن وطننا والحدود عزز كرامات العرب لبيك يا جنوب الغضب لبيك يا جنوب الغضب والجرح عم يغلي لهب لبيك يا جنوب الغضب والجرح عم يغلي لهب أرس الشهادة والصمود حصن وطننا والحدود عزز كرامات العرب لبيك